نأخذ الأسئلة التي وردت عبر أيضا الواتساب. هذا السائل الكريم سؤاله طويل، يسأل عن بعض المساكين الذين لديهم اختلال في العقل، قد يكون بعضهم من المصنفين من حيث الجنون، ويبدو لي شيخ أن الجنون طبقات أو درجات بحكم ما نرى من أمراض الآن والتقدم العصري في الكشف عليها، صارت تسمى أيضا درجاتهم بحسب ما لديهم من أمراض وراثية وغيرها. مثل هؤلاء يقول يتواجدون في كل فرض وقت ويصفون مع الإمام ويقلدون الإمام، لكنهم يتلفتون كثيرا طيلة الصلاة، هل يجوز منعهم من المسجد؟ والحالة هذه هل يجوز منعهم من المسجد أم هذا حق لهم ولا يجوز منعهم؟ أولا يعني قبل أن نتكلم عن هذا السؤال الحقيقة، يعني هنا أمر مهم، وهو أنه يحصل من بعض الناس، بعض يعني الناس في المساجد تضايق من حضور الأطفال أو حضور يعني الذين لم يبلغوا السن السابعة أو التاسعة أو العاشرة، فأنا أرى أن هذا يعني لا يليق بهم، لأن الذي ينبغي هو إحضار الأولاد، لا طردهم من المساجد ولا يعني إخراجهم من المساجد. وقد كان هذا في زمن النبوة كما في الصحيحين وغيرهما في عدة أحاديث أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهاهم عن ذلك، بل إنه كان كما في الصحيح كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، وصلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت وارتحله أيضا. نعم، وكذلك في قصة الحسن أو الحسين لما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حضر اللعب يعني وقد يعني فعل اللعب هو طفل يعني فعل اللعب يعني لم يكره. نعم، يعني أراد هذه الشريعة عظيمة تحب أن يبكر بالناس إلى شهود الجماعة الجمع والجماعات، وهذا مظهر من مظاهر جمال الإسلام، يعني يكون هذا شيء عظيم. ولا أرى الحقيقة أحيانا يحصل في بعض المساجد لغط، يعني لغط وهيشات يعني بكل أسف، وسببها يكون طفل، لا ينبغي أن نتحمل مثل هذا. وهكذا نتحمل بعض الناس الذين يأتون ولو كان فيه قصور في ثيابه أو قصور في يعني شيء من رائحته، قدر الإمكان نعم نوجهه، ولكن لا ينبغي منع الناس، وكذلك تنفيرهم من يعني شهود الجمع والجماعات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن هذا الإنسان الذي إذا كان يحصل منه مرة عارضة مثل الطفل ولا مثل المجنون، أمر يعني عارض، فهذا يعني ينبغي أن يتحمله الإنسان. لكن إن كان هذا يتكرر كثيرا ودائم ومع شخص معين أحيانا، هذا الذي نحن فيه ينبغي على ولي أمر هذا الطفل المجنون مثلا أن ينتبه ولا يحضره معه، لأن حضوره لا منفعة فيه إذا كان مجنونا، بخلاف ما إذا كان عاقلا وهو طفل، ولكنه طفل صغير. المجنون تعرفون أنه رفع القلم كما عنه كما في حديث علي في السنن ومسند، فالذي ينبغي أن لا يحضر هذا المجنون قدر الإمكان، أحيانا قد يضطر إلى حضوره، قد يحتاج إلى حضوره، كان يكون الأب لا يوجد أحد في البيت إلا هو وهذا الطفل المجنون أو شبه ذلك، اللي أمور عارضة وأبوه ذهب به للمستشفى وصلوا في مكان يعني، لكن الأمور العارضة ما نتكلم فيها، نتكلم عن الأمور الدائمة. الأمور الدائمة هي التي ينبغي على ولي الأمر أن يحتاط لذلك، وينبغي أن تنزه المساجد عن كثرة اللغط فيها. أما اللغط العارض فهذا يعني قد بين الشرع الأمر فيه، والله أعلم.